الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. كنا نتحدث في الدرس الماضي عن فضائل مكة المكرمة، وأن في هذا الحرم الشريف آيات للموقنين، كما قال الله تبارك وتعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم. وقد سبق عدد من أنواع هذه الآيات، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم واختار الله مكة أرضا مباركا، وأعلنها حرما آمنا، أي أرضا منزوعة العنف والأذى، وليست منزوعة السلاح فحسب، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا يتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فأمن الله تبارك وتعالى الناس في هذا البلد، فيه على أرواحهم وعلى ممتلكاتهم وعلى أعراضهم، أمنهم حتى من القول القبيح واللفظ الفحش، كما قال الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي حتى قول الفاحش والسب والشتم واللعن وغير ذلك لا يجوز في هذا البلد الأمين، وخصوصا في داخل المسجد الحرام، وخصوصا بين من أتى لأداء فريضة الحج، عليهم أن يتأدبوا، لأنهم أتوا لعبادة الرحمن عند بيت الرحمن، ويرجو ثواب الله، ويرجو الرحمة، ويرجو العفو، ويرجو المغفرة، ويرجو العتق من النار. فهذا لا يكون إلا بالتأدب، إلا بالتأدب والتحمل، عليهم أن يتحملوا كثيرا من الأذى، وكثيرا من المشاق، وكثير من المتاعب، وكثير من الناس الذين يتكلمون عليهم بكلام وهم يجب عليهم أن يكونوا ساكتين. وكما ورد في حق الصائمين في رمضان كما قال صلى الله عليه وسلم: إن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. هذا في رمضان. إن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله أو تكلم عليه لا يرد الكلام بمثل كلام، والسب بالسب، والشتم بالشتم، واللعنة باللعنة، لا، فليقل إني صائم. وهذا في رمضان. وأما في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إن سابه أحد أو شاتمه أحد أو لعنه أحد أو ضربه أحد أو قاتله فليقل إيه؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا بمثابة فليقل إني صائم في رمضان. وهذا في الحج لبيك اللهم لبيك. هذا يكفي عن الرد عليه السب بالسب والشتم بالشتم. لا، لا تقابل السيئة بالسيئة، ولكن بالحسنة والصبر والتحمل. هذا من آيات هذا البيت العتيق، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، وهذا من الآيات أن يصبر. وأمن في الحرم الطير والوحش وسائر الحيوانات. هذا الأمن على الأموال والأنفس والدماء والأعراض ليس فيما بين الإنسان فقط، لا، بل تعدى ذلك حتى على الطيور وعلى الوحوش وعلى الحيوانات وعلى البهائم العجماوات الذين لا ينطقون ولا يتكلمون حتى فيهم. الله أكبر. ما أعظم الإسلام، وما أعظم آداب الإسلام، وما أعظم تربية الإسلام. لو عرف المسلمون هذا الآداب وهذه التربية الإسلامية، حتى الحيوانات العجماوات الذين لا ينطقون ولا يتكلمون لم يترك الإسلام درجة من درجات الرحمة بها إلا بينها واستوعبها. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في الطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل السرى من العطش، فقال الرجل في نفسه: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه بالماء ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. هذا في حق الحيوان البهائم الكلب الذي لا يتكلم. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجرا، في كل كبد رطبة أجرا. متفق عليه. من آداب الإسلام، من تعاليم الإسلام، من تربية الإسلام، حتى نكون رحماء، رحماء لا بيننا، بين الإنسان، حتى في الحيوانات والبهائم، كما ورد في الصحيحين البخاري ومسلم رحمهم الله بسندهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكي حكاية أن رجلا كان يمشي في الطريق فعطش ولا ماء معه، فوجد بئرا، ولكن البئر هذا لا يوجد عنده لا دلو ولا رشاء ولا حبل ولا شيء، فنزل في البئر ماسكا برجليه، الرجل من هنا رجل من هنا ويد من هنا ويد من هنا، نزل بشويش كي لا يسقط في البئر، ونزل وشرب. وشربوا وارتوى، فصعد أيضا فخرج من البئر كما نزل على مهله أبحبه بشويش طلع. وبعد أن خرج وجد كلبا لسانه طلع من فيه وهو يأكل الثرى، أي يأكل التراب الذي حول البئر من الرطوبة الذي فيه الماء، يأكل التراب من العطش. فقال الرجل في نفسه: لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي كان بلغ بي، أي قبل قليل أنا كنت عطشان لا أجد ماء فوجدت ماء فالحمد لله وشربت ورويت، ولكن الكلب هذا كيف ينزل البئر ويشرب كما أنا نزلت وشربت؟ لا، رحمة بحال هذا الكلب هذا الرجل نزل البئر مرة ثانية بشويش على مهله حبة حبة. طيب ليس هنالك شيء، لا معون ولا طاسة ولا دلو ولا سطل ولا جيلون ولا شيء، ماذا يعمل؟ بإيه يأتي بالماء ليشرب الكلب؟ فملأ خفة الجزمة أكرمكم الله، الجزمة ملأه بالماء. طيب ملأه بالماء كيف يمسكه؟ وإذا مسك بيده هذا لا يستطيع يمسك الجدار من هنا، وإذا مسك بيده هذا لا يستطيع يمسك الجدار من هنا، فلا بد أن يسقط. إذن ماذا عمل؟ فمسك الجزمة بأسنانه. هل يعمل أحد منكم هذا أيها الإخوة؟ هل يعمل أحد منا هذا؟ جزمته الذي يلبسه في رجله يمسكه بفيه، ولكن هذا الرجل طلبا لرحمة الله طلبا لعفو الله عمل هذا، مسك جزمته بفيه وهو ملأ ماء فطلع من البئر حبة حبة حبة حبة حتى خرج ووضع الجزمة أمام الكلب، فالكلب شرب وارتوى. وهذا العمل الله تبارك وتعالى رضي به ورضي عنه فغفر له وتجاوز عن خطيئاته. كان الرجل كان مذنبا، كان مقصرا في الأعمال، كان مرتكبا سيئات الأعمال، ولكن الله تبارك وتعالى بسبب هذا العمل عفى عنه وتجاوز. هذا من نعمة الإسلام. والرجل هذا الذي كان روى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه هذه القصة لم يكن في عهد الإسلام، لا، هذا يحكي من الرجال السابقين، ولكن آداب الإسلام وتعاليم الإسلام أدبنا هذا، ورسول الإسلام قص لنا هذه القصة لا لنستمع قصة كما يسمع أحدنا قصة ألف ليلة وليلة وقصة من كتاب عن تنبي شداد، لا، قص لنا هذه القصة لنأخذ منه درس، لنأخذ منها درس ونتعلم كيف تكون التربية في الإسلام وآداب الإسلام، لنأخذ درسا وعبرة وأن نعمل بما استطعنا مثل ما كان هؤلاء يعملون. طيب، وهل هذه الرحمة والعفو والمغفرة في سائر الحيوانات والبهائم؟ وإذا أحد آزاهم أو جوعهم أو عطشهم أو قتلهم بغير حق فهل يترك؟ لا، لا يترك، هذا يعاقب، هذا يؤاخذ. أيضا ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: امرأة دخلت النار في هرة، امرأة دخلت النار في هرة، إنها حبستها لا أطعمتها وسقتها ولا فلتتها لكي تأكل من حشاش الأرض. شوفوا كيف امرأة أخذت هرة وحبستها في الغرفة، لا هي قدمت لها طعام وشراب وماء وكسرة خبز وكسرة لحمة أو كسرة عظمة، لا، جوعتها وعطشتها، ولا هي فلتتها حتى تأكل هي من حشاش الأرض، فأر من هنا شيء من هنا لحم من هنا شيء من هنا، لا. وبهذا الله تبارك وتعالى عذبها في النار، عذبها في النار. هذا أيضا يجب علينا أن نأخذ درس من هذه القصة، وأن نأخذ عبرة من هذه القصة، وأن لا نعمل كما عملت تلك المرأة في البهائم والحيوانات العجموات. أيها الإخوة، الآيات كثيرة والقصص كثيرة. الله تبارك وتعالى ذكر لنا أنواع الذين يرحمون ويتعاطفون ويشفقون فيما بينهم، وإضافة على ذلك فيما بعض البهائم والحيوانات، وكذلك العذاب مثل ذلك. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر صحيح: رجل دخل الجنة في ذبابة، ورجل دخل النار في ذبابة. هذا الحشرة النجسة القبيحة الذي نشمئز منها جميعنا، فإذا وقعت الذبابة في إناء أحدنا فيها ماء أو شاهي أو حليب أو عصير، أي شيء وقع فيها، مع أن هنالك حديث: فانقلوه ثم انقلوه، أي إذا وقعت في الذباب في إناء أحدكم فانقلوه ثم انقلوه، حركوه، لأن في أحد جناحيها داء وفي الآخر شفاء. ولكن هل تقبل النفس الإنسانية هذا؟ الذبانة وقعت في الماء أو في الشاهي أو حليب، ننقل هذا ثم نشيل الذبانة ونرميه ونشرب الباقي؟ النفس لا تقبل، النفس لا ترضى، لأنها مودي، لأنها قبيحة المنظر، لأنها حاملة الجراثيم، حاملة الأمراض. إذا ماذا نعمل؟ نكب الحليب، نكب الحليب ونكب الشاهي، لا كبيناه فقط ونعمل لي بدلها غيرها، لا، بل نذهب: يا ولد تعال، يا بنت تعالي، يا فلانة تعالي، خذي هذا شطف هذا وجيبي. إضافة على أننا كبينا، نشطف الكباية بمثابة تطهير، تطهير طهرنا، ثم بعد ذلك نصب ونشرب ثاني. هذه الحشرة القبيحة، وبسبب هذه الحشرة القبيحة الله تبارك وتعالى أدخل رجلا في الجنة وأدخل رجلا في النار. بسبب إيه؟ بسبب هذه الذبانة. كيف ذلك؟ وحكاية ذلك وقصة ذلك كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان رجلان يمشيان في الصحراء، ومر بقرية كانت من عادات أهل القرية، هذا كان لهم صنما، من أتى إلى قريتهم ليدخل أو يمر منها كانوا يأمرونه بأن يقرب لآلهتهم هذا لصنمهم شيئا، حتى هؤلاء النفرين عند البحر الحراس البوابين قالوا لأحدهما: قرب. قال: ما عندي شيء أقرب، فلس، ما عندي شيء أقربه. قال له: قرب ولو ذبابة. استحقر الرجل طلبهم ولم يتفكر في سر هذا، ولم يتفكر في الحكمة في هذا، لا، استحقر، قال: بس هذا قيمة آلهتكم عندكم؟ في نظري هذا قيمة معبودكم وصنمكم عندكم؟ ذبانة، أنتم راضين بذبانة؟ خذ ذبانة، خذ بدل واحد عشر، هذا ذبانة، يلا قطع رقبته ورمى وخلوا سبيله. ولكن الله تبارك وتعالى لم يترك هذا، لم يترك هذا، لأن هذه الذبانة، ونحن نعم كل يوم نقتل كم من ذبابين بالفليت، بالمثلا مبيدات، بالأشياء أخرى، ولكن لا لأجل الصنم ولا لأجل آلهة. من خلق هذه الذبانة؟ ومن رب هذه الذبانة؟ ومن الذي أوجد هذه الذبانة؟ وبيد من رزق هذه الذبانة؟ بيد الله تبارك وتعالى. إذن هذه الذبانة قتلت وقطعت رقبتها في سبيل الصنم، في سبيل صنم، في سبيل معبود، معبود غير الله تبارك وتعالى، في سبيل آلهة غير الله تبارك وتعالى، هل الله تبارك وتعالى يرضى بهذا؟ لا، لا يرضى بهذا. إذا ما جزاء هذا الإنسان الذي قتل هذه الذبانة في سبيل غير سبيل الله، في سبيل صنم، وأدخله جهنم، وأدخله نار جهنم؟ ليه؟ لأنه قتل هذه الذبانة في سبيل غير سبيل الذي يرضى الله تبارك وتعالى به. وقالوا للرجل الثاني قرب، هذا خلاص، هذا قرب لهم ذبانة وخلوا سبيله، راح يمشي حر طريق. وقالوا للآخر قرب، قال الرجل لا، لم أكن أقرب شيئا إلا لله تبارك وتعالى، وأما دون الله فلا، كائنا من كان، ولا ذبانة، ولا ذبانة، لأن ربي وربنا الله، ربنا ورب هذه الذبانة هو الله تبارك وتعالى. لا أقرب شيئا دون الله تبارك وتعالى حتى ولو كان ذبانة. فقطعوا رقبته، قتلوه عند الباب، فالله تبارك وتعالى جازاه بالجنة، كافأه بالجنة، فغفر له وأدخله الله الجنة. هكذا أيها الإخوة. وهذا هنا أيضا سر، السر هنا هو التوحيد، هو سلامة العقيدة. الرجل الأول لم يفكر، هذا شرك، هذا بدعة، هذا خرافات، هذا ذبح لغير الله، لم يفكر في هذا، أخذ الذبانة وقتله ودخل النار. فما بال أناس اليوم يا عباد الله يذبحون الجمال والأبقار والخرفان والأكباش في سبيل غير سبيل الله تبارك وتعالى. هذا نذر للسيد البدوي، هذا نذر لعبد القادر جيلاني، هذا النذر لأحمد التيجاني، هذا النذر لبهاودين النقشبندي، هذا النذر لفلان، هذا النذر لفلان. هل الله تبارك وتعالى يتركهم؟ هل الله تبارك وتعالى يرضى عنهم في هذا؟ لا، ما يرضى عنهم في هذا. وهؤلاء الذين يقربون تلك المواشي الحلال، الجمال، الأبقار، الأكباش، الحلال، نعمة خلقها الله لنا لنأكلها نتمتع بها، فيجعلونه حراما بذبحهم لغير الله. الجمل الذي يذبح في سبيل الأولياء والصالحين يكون حرام، لا يصح الأكل منه. الأبقار الذي تذبح في سبيل الأولياء والصالحين تكون حراما، لا يجوز الأكل منها. والأكباش والخرفان الذي الله تبارك وتعالى حللها لنا لنأكل ونحمد الله ونشكر الله على هذه النعمة، إذا ذبحت في سبيل النذر، هذا للسيد فلان، هذا للولي فلان، هذا للإيشار فلان، هذا للشيخ فلان، وهذا خلاص يكون حراما، لا يجوز الأكل منه. هذا معنى قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله. وما أهل لغير الله، أهل هذا لمين؟ وهودين النقشبندي، هذا لمين؟ لعبد القادر الجيلاني، هذا لمين؟ لجلال الدين الرومي، هذا لمين؟ لأحمد التيجاني، هذا حرام لا يجوز الأكل منه. وفاعله وقاتله وذابحه مشرك، مشرك. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الجنة على المشرك حرام، الجنة على المشرك حرام، والمشرك مأواه النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، أي وما للمشركين من أنصار، وما للمشركين من أنصار. أيها الإخوة، الله علينا أن نصحح عقيدتنا، أن نصحح عقيدتنا، وأن نصحح توحيدنا، لأن الله تبارك وتعالى خلقنا لأجل التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليفردون الله تبارك وتعالى بالعبادة والتوحيد. إخواني، هذا معنى لا إله إلا الله، هذا الذي الله تبارك وتعالى أوجبه علينا. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما بنى هذا الإسلام على 5 قواعد وعلى 5 أركان كما جاء في صحيح كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بني الإسلام على 5 قواعد، على 5 أسس، على 5 أسس. أول هذه الأسس الخمسة إيه؟ وأول هذه الأركان القواعد إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب، وسؤال: ولماذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في أول هذه الأركان الخمسة، ولماذا لم يجعل في المرتبة الثالثة أو في المرتبة الرابعة أو في المرتبة الخامسة؟ لماذا لم يقل مثلا أركان بني الإسلام على 5: الصلوات 5 وصيام رمضان وزكاة الأموال وحج البيت، ثم قال وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لما لم يعمل هذا؟ لا، الجواب لا، لأن الأساس هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من صلى الصلوات 5 المفروضات ليل نهار دائما وأبدا محافظ عليها وعلى مواعيدها، وصام رمضان وغير رمضان صيام تطوع وزكى ماله وحج 100 حجة مثلا، وعقيدته غير سليمة، وعقيدته غير سليمة لا تنفعه لا صلاته ولا زكاته ولا صومه ولا حجه، وكل ذلك مردود عليه وهو من أصحاب النار لأنه مشرك. فلذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الركن الأول، الأساس الأول، القاعدة الأولى في بناء الإسلام تطهير العقيدة، سلامة العقيدة من الشركيات والخرافات والأوهام، شهادة أن لا إله إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق يعبد، لا في السماوات العلى ولا في الأرضين ولا فيما بينهما ولا في الجبال ولا في البحار ولا في الرمال إلا الله، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا معنى لا إله إلا الله. إخواني، هنالك بين المسلمين كثير من الفئات الذين يتتبعون الطرق الصوفية، هذا نقشبندي وهذا جيلاني وهذا بدوي وهذا شاذلي وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، يتتبعون الطرق الصوفية يقولون لا إله إلا الله مرارا وتكرارا في اليوم، ولعل بعضهم يكون معه سبحة، سواء ذات 100 حبة المعروفة الذي في أيدي الناس، أو سبح طوال ذات 500 حبة أو ذات 1000 حبة، يعملون حلقات ويجرجر من ذلك وهذا يجروا هذه يسحبون هنا سهل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعملون بذلك حلقة وذكر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وهكذا يعملون، يعملون حلقات بعد الفجر وبعد المغرب وبعد العشاء وهكذا يعملون. هل هؤلاء موحدين؟ لا، مشركين، مشركين، لأنهم يقولون 1000 مرة أو 10,000 مرة أو 1,000,000 مرة لا إله إلا الله، ولكن لا يعرفون ما معنى لا إله إلا الله. مع الأسف لا يعرفون ما معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله باختصار لا معبود بحق إلا الله. فإذا قيل لهؤلاء طيب أنتم تقولون لا إله إلا الله تسبحون بالصبح، هذا من علمكم هذا؟ لو قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كان هذا كلام طيب، كان هذا كلام طيب، كان طيب هذا، إنهم سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شهادة أن لا إله إلا الله أول أركان الإسلام الخمسة، وهم يقولونها عملا برسول الله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما يقولون هذا، يقولون هذا ذيك ورد، هذا ورد أو هذا ذكر أو هذه وظيفة أعطانا هي شيخنا. شيخك مين؟ الشيخ أحمد التيجاني. وأنت شيخك مين؟ شيخ أحمد البدوي. وهذا أنت شيخك مين؟ شيخ عبد القادر. وهذا شيخ سيد الأخضر في الجزائر وغير ذلك، وهكذا شيخه. لم يكونوا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اتبعوا شيوخهم وساداتهم. الله تبارك وتعالى منعنا عن اتباع الأولياء كائنا من كان، منعنا. يقول الله تبارك وتعالى في أول سورة الأعراف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزلناه إليك من كتاب أنزل إليك من ربك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ولا تتبعوا من دونه أولياء. الله تبارك وتعالى نهاكم أيها المسلمون أن تتبعون أولياء، والناس اتخذوا لهم أولياء. ليه تركوا كلام رب العالمين هنا وراء ظهرهم؟ ليه تركوا أمر الله في سلة المهملات؟ تركوا أمر الله خلوه في الرب العالي؟ تركوا أمر الله كفروا بالله فاتخذوا لهم أولياء من دون الله؟ أيها المسلمون تأملوا قليلا وتفكروا. يا حجاج بيت الله، يا ضيوف الرحمن، أهلا وسهلا بكم في بلد الله وبجوار بيت الله. أنتم أتيتم لتؤدوا فريضة الحج، لتخرجوا من ذنوبكم وآثامكم وأوزاركم بعد الحج كما خرجتم من بطون أمهاتكم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. ولم يرفث ولم يفسق ولم يسخط. ومن الرفث والسخط والفسوق، الفسوق عبادة غير الله. إذا قالوا هؤلاء نحن ما نعبد غير الله، نحن نعبد الله، ولكن هذا قولهم باللسان، وعما عقيدتهم غير ذلك، عقيدتهم غير ذلك. ما داموا يتبعون النقشبندي وهم يعبدون النقشبندي غير الله، وهم على طريقة التيجاني وهم يعبدون التيجاني، ومن كان على طريقة الجيلاني وهم يعبدون الجيلاني، ومن كان على طريقة البدوي وهم يعبدون البدوي، ولكن بلسانهم يقولون لا نحن ما نعبدهم، ما نعبد إلا الله. هذا قول باللسان، وأما بالفعل والحقيقة لا، بالفعل والحقيقة إنهم يعبدون هؤلاء. أيها الإخوة، لا تتبعوا أحدا إلا الله تبارك وتعالى وحده. والبعض الآخر يقولون في عذرهم إن هؤلاء رجال صالحون ونحن نتوسل بهم إلى الله. هذا توسل باطل، هذا التوسل باطل من أساسه. لا يتوسل إلى الله تبارك وتعالى إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أدعوه بها، التوسل بجناب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يجوز، بجاه محمد، ببركة محمد، بحياة محمد، بعيون محمد، براس محمد، بحياة محمد، هذا لا يجوز. إذا كان بذات الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز، هل يجوز بغير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بالجيلاني والنقشبندي والشاذلي والدسوقي وبيافي وفلان وعلان؟ لا. إذا كان في الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز التوسل به، بجاه الرسول، ببركة الرسول، بحياة الرسول، هذا لا يجوز. وهل يجوز بغيره؟ بحق فلان، بحق فلان، بحق فلان، بحق فلان، غير الرسول صلى الله عليه وسلم لا لا يجوز. إذن أيها الإخوة، إذا أردنا أن نطلب شيئا نطلب من الله، إذا أردنا أن نتوسل بشيء نتوسل بأسماء الله وصفاته. قال الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. هل تدرون ما معنى الصمد أيها الإخوة؟ معنى الصمد الذي يلجأ إليه الإنسان في طلب كشف كرباته وقضاء حاجاته ودفع ملماته، هذا معنى الصمد. الله الصمد أي لا يلجأ إلى طلب أي شيء إلا إلى الله تبارك وتعالى، لأنه هو الصمد. ولكن الناس اليوم مع الأسف من صمد واحد الذي هو الله جعلوا مئات الصمد. أحمد البدوي جعله صمدا من دون الله، عبد القادر الجيلاني جعله صمدا من دون الله، أحمد التيجاني جعله صمدا من دون الله، عبد السلام البشيشي جعله صمدا من دون الله، جلال الدين الرومي جعله صمدا من دون الله، وهكذا صار العالم كله ملأ بالصمد. والصمد هو واحد، الصمد هو واحد، كما يقولون في أخ عبد القادر جيلاني رحمة الله عليه، يقولون ايه الغوث الأعظم، أعوذ بالله من هذه الكلمة، أعوذ بالله من هذه الكلمة، كلمة كفر، كلمة شرك. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. عبد القادر الجيلاني يكون غوث أعظم؟ لا أبدا لا أبدا، لم يكن ولم يكن. لو يجي مليون عبد القادر الجيلاني ما يستحق أن يكون غوث أعظم. غوث الأعظم هو الله، غوث الأعظم هو الله، لا غوث بعد الله تبارك وتعالى. ويقولون في حق بهاو الدين النقشبندي رحمة الله عليه، يقولون إنه بالكلمة الفارسية بلا قردان. ايه معنى كلمة بلا قردان؟ يعني يدفع البلاء قبل ان ينزل. لا حول ولا قوة الا بالله. بهاو الدين النقشبندي يدفع البلاء قبل ان ينزل. مليون بهاو الدين ما يستطيع، مو واحد، مليون بهاو الدين ما يستطيع ان يرد البلاء قبل النزول، حتى ولا بعد النزول ما يستطيع، مو واحد. اذا يدفع البلاء من؟ الله. دافع البلاء من؟ الله. قاضي الحاجات من؟ الله. هكذا ايها الاخوة يجب علينا ان نعرف ديننا، ان نعرف اسلامنا. توبوا الى الله اخواني في الاسلام، اخواني في الايمان، اخواني في العقيدة، اخواني امة محمد، يا امة القرآن، يا امة القبلة، يا امة الاسلام، توبوا الى الله، صححوا العقيدة، ارجعوا من بعد حجكم ان شاء الله تعالى سالمين غانمين الى بلادكم، وانتم موحدين، وانتم موحدين، قد عرفتم التوحيد، قد عرفتم نعمة التوحيد، وصححتم عقيدتكم، ورميتم كل ما كان معلقا في افكاركم او عقولكم او ضمائركم او في قلوبكم، رميتم كل ذلك وراءكم ظهريا، تمسكوا بالتوحيد. الله تبارك وتعالى خلقنا لأجل التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، يفردون الله تبارك وتعالى بالعبادة. الله تبارك وتعالى خلق هذا الخلق العظيم من أولهم، من عند أبينا آدم عليه السلام إلى هذه اللحظات وإلى يوم القيامة، كلها لأجل التوحيد. وأرسل الرسل كلها لأجل التوحيد، وأنزل الكتب كلها لأجل التوحيد. وما من رسول أرسله الله تبارك وتعالى من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم وما بين ذلك من الأنبياء والمرسلين كلهم، لم يرسل رسولا إلى قوم من الأقوام إلا ليقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أي رسول يبعثه الله إلى قوم من الأقوام يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قبل من قبل، فآمن من آمن واستكبر من استكبر وعاند من عاند. فالمعاندون والمستكبرون والكافرون لقيوا جزاءهم كفرعون ونمرود وأبو جهل وأبو لهب وقارون وغيرهم وثمود وعاد لقيوا جزاءهم. والأنبياء والمرسلون حفظهم الله تبارك وتعالى من كيد أعدائهم ونصرهم. ليه؟ لأنه التوحيد، لأن العقيدة. الله تبارك وتعالى يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، والذين آمنوا بالله، آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، إيمانا صادقا لا إيمانا باللسان، لا إيمانا باللسان. يقول واحد آمنت بك يا رب، آمنت بعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، آمنت بكتابك، وهو يقول بلسانه وعقيدته مشرك وعقيدته فاسد. لا يكون إيمان صادق، إيمان اللسان والقلب يكون سوا، الذي يقوله بلسانه هو الذي يكون في قلبه، والذي في قلبه يعتقد هو الذي يكون بلسانه. لا كما قال الله تبارك وتعالى عن قوم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لا هذا لا يصح، هذا لا يصح. أيها المسلمون، وخصوصا يا حجاج بيت الله الحرام، يا ضيوف الرحمن، يا ضيوف الرحمن، هنيئا لكم، احمدوا الله واشكروه على أن وصلكم إلى هذه الديار المقدسة لأداء فريضة الحج، وأنتم الذين لبيتم وأنتم في ظهور آبائكم حينما نادى منادي الله إبراهيم الخليل عليه السلام، يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ له بيتا فحجوا بيت ربكم. نادى إبراهيم عليه السلام هذا النداء عملا بقول الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم الخليل أن ينادي في الناس، وإبراهيم الخليل نادى في الناس، وأنتم سمعتم هذا النداء وأنتم في ظهور آبائكم في ذلك الوقت، ولبيتم في ظهور آبائكم لبيك اللهم لبيك، وها أنتم اليوم حضرتم تلبون، تلبون حقيقة لبيك اللهم لبيك. ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ إجابة بعد إجابة، نعم يا ربي أنت ناديتنا لأداء حج بيتك لأن حج بيتك، فنحن أتينا لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إجابة أيضا لا شريك لك، نؤمن بك وعلى يقين وعلى علم وعلى بصيرة متأكدين لأنه لا شريك لك، أنت الواحد الأحد، أنت الفرد الصمد. مو كما يقول الحجاج يغنون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، وهذا يقول يا سيد البدوي المدد، يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يا سيد يا رسول الله الشفاعة، ما ينفع هذا. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، يقول يا سيدتي جاني النظرة لا تنسنا من نظراتك ومن رحماتك، هذا مو لبيك، هذا تلاعب في الدين، تلاعب في الدين، تلاعب في العبادة. أيها المسلمون، أيها المسلمون، علينا أن نفتح عيوننا. الله تبارك وتعالى لم يخلقنا للعب ولم يخلقنا عبثا، بل أرسل إلينا رسولا وأنزل علينا كتابا، الكتاب مليء بالآيات التوحيد كله من أوله إلى آخره توحيد عقيدة. هل وجدتم آية في كتاب الله تبارك وتعالى يأمركم وينهى يأمركم باللعب، يأمركم أن تلهوا أنفسكم بكذا وكذا؟ لا، كلها توحيد، كلها أمر بالصالحات الأعمال ونهي عن سيئات الأعمال، كل القرآن من أوله إلى آخره وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كله أمر بالصالحات ونهي عن سيئات. ولم يسمح رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث واحد لا صحيح ولا ضعيف بسيئات الأعمال أو بالتلاعب في الدين. او الشرك او الخرافات او البدع، لا ابدا. اذا لماذا الناس استغرقوا؟ استغرقوا، غرقوا الى حلقومهم في اللهو واللعب واتباع الشياطين، تركوا اوامر الله واتبعوا اوامر الشيطان. من ربهم؟ هل ربهم الله تبارك وتعالى او ربهم الشيطان؟ هم عبيد من؟ هل هم عبيد الله تبارك وتعالى او هم عبيد الشيطان؟ ايها الاخوة، علينا ان نتأمل قليلا، علينا ان نتفكر قليلا. كما نحن الحمد لله الله تبارك وتعالى اعطانا العقول، وباستعمال هذا العقل نحن ندبر شؤون بيتنا ونتصرف في بيتنا في اسرتنا في مصالح دنيانا. فيجب علينا ايضا ان نتفكر ونتصرف في امور ديننا، في امور ديننا، في امور عبادتنا، لان الله تبارك وتعالى خلقنا اساسا للتوحيد وهو معرفة الله وعبادة الله وحده لا شريك له. اما بقيته ذلك الاعمال تبع له، امور الزوجة، امور البيت، امور الحياة، امور البيع، امور الشراء، امور التجارة، امور هذا اخذ عطاء، كل هذا تبع. اذا كان الانسان موحد خلاص كل هذا يمشي على اساس سليم، واذا كان الانسان مشرك مخرب مبتدع كلها تمشي على اساس غير سليم. يأكل الربا ولا يبالي، يظلم اليتيم ولا يبالي، يأكل اموال الناس بغير حق ولا يبالي، يأخذ الرشوة ويأكل الرشوة ولا يبالي. ليه؟ لأن العقيدة فاسدة، عقيدة خربانة، ولا يبالي بأي شيء. إخواني هكذا يجب علينا أن نكون مؤمنين بالله وموحدين بالله تبارك وتعالى، حتى يكون حجكم مقبولا وسعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا وأعمالكم كلها إن شاء الله صالحة مقبولة بإذن الله تبارك وتعالى. أما بغير توحيد لا حج مقبول ولا عمرة مقبولة ولا صلاة مقبولة ولا زكاة مقبولة ولا صوم مقبول ولا شيء. مرة ليه؟ عقيدة فاسدة، عقيدة الأساس فاسد. يجب علينا أن نصحح الأساس. فتخلقوا أيها الحجاج بالرحمة والعطف في تعاملكم مع إخوانكم المسلمين في كل زمان ومكان، والله يتولى ثوابكم إن شاء الله تعالى. إذن فاعلموا لأجل التوحيد بني هذا البيت، لأجل التوحيد فرض الله تبارك وتعالى حج هذا البيت على عباده. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ليأتي هنا ويتعلم التوحيد ويعرف التوحيد هنا. ولكن مع الأسف الآن على وجه الأرض أناس جعلوا في بلادهم من بعض المزارات، من بعض المقابر، جعلوا هنالك كعبة. وسمعت إن في بعض بلاد الأفريقية الوسطى، ما أدري فين، قالوا في كينيا، ما أدري في تشاد، ما أدري فين، هنالك جعلوا مكانا سموه عرفة، ومكانا آخر سموه مزدلفة، ومكانا آخر سموه منى. وإذا صعد الحجاج من هنا إلى عرفة الحقيقية هنا، وهم يذهبون إلى عرفة حقهم، وإذا رجع الحجاج من هنا من عرفة إلى مزدلفة، وهم أيضا يرجعون من عرفتهم إلى مزدلفتهم. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. وفي بعض البلاد وإن لم يسموا عرفة وإن لم يسموا مزدلفة ومنى، ولكن سموه بأسماء أخرى، سموه بخليفة الله في الأرض. في بعض الأموات الذين ماتوا صارت عظامهم عظام النخرة، ولحومهم أكلهم الديدان، ثم هم والديدان كلهم صاروا ترابا، ويفخفخون ويكبرون ويعظمون من تلك الأموات، ويجعلون عندهم جماعة، عندهم مجمع عظيم في يوم عرفة، الذي المسلمون هنا في عرفة يلبون لله لبيك اللهم لبيك، وهم مجتمعون هنا عند القبر ويطوفون حول القبر ويتبركون به وينذرون الذبائح وينذرون الجمال والأبقار والأكباش ويقدمون الحلاوة وكذا وكذا وكذا، مختلطين الرجال بالنساء والشابات بالشباب، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. وسمعت في بعض البلاد إن عند بعض القبور يتجردون عن ملابسهم رجالا ونساء، شبابا وشابات يتجردون من ملابسهم، يختلطون، وهذا يطوفون وهذا يقبلون وهذا يمسك يقبل هذا وهذا يمسك هذا وهكذا. هل هذا هو الإسلام؟ هل هذا هو الإسلام؟ هل هذا هو الإيمان؟ هل هذا هو التوحيد؟ هل هذه هي العقيدة؟ لا والله يا إخواني، لا والله يا إخواني، كفر فجر مشركين، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. لكن عليهم أن يتوبوا إلى الله، عليهم أن يتوبوا إلى الله، لأن باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، ولا يغلق باب التوبة إلا بأحد الأمارتين، بأحد الأمرين، إما أن يبلغ الروح إلى الحلقوم، وإما أن تطلع الشمس من مغربها. وأما قبل ذلك باب التوبة مفتوح، من تاب تاب الله عليه. وآية التوبة في القرآن الكريم، قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا آية التوبة قرره المفسرون رحمهم الله. ولكن مع الأسف الناس المشركين المخرفين المبتدعين المنافقين أخذوا الآية قالوا إيه خلاص إن الله يغفر الذنوب جميعا، خلاص خلاص لا تخف ربك الله، يقول خلاص يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ما هو قال في كتابه لا تقنطوا من رحمة الله، خلاص نحن ما نقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا يا إخواني، ليس مفهوم الآية هذا. الآية نعم مفهومه ظاهرا، ولكن هنالك شروط، شروط الله تبارك وتعالى جعلها وربطها في هذه الآية ربطا بعد هذه الآية. نعم، قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم فيما مضى من عمرهم في حياتهم في شبابهم وهم لا يعلمون وهم جهلة لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا، باب التوبة مفتوح، اقبلوا على الله، توبوا إلى الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا تبتم ورجعتم إلى الله، إن الله غفور رحيم. وأنيبوا إلى ربكم، تعالوا تعالوا وأنيبوا إلى ربكم، وادخلوا من باب التوبة الفسيح الواسع، وادخلوا من باب التوبة إلى الرحمن الرحيم، إلى الغفور الرحيم، إلى الجواد الكريم، إلى رب كريم، ادخلوا من باب التوبة. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. تأملوا أيها الإخوة، إذا كان في الآية الأولى قال الله تبارك وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، طيب كلهم، كل من هب ودب، نتصور إن كل من هب ودب على وجه الأرض، المؤمن والمسلم والمنافق والمبتدع والمخرف والمشرك والموحد كلهم غفرهم الله تبارك وتعالى، غفر الله لهم. طيب ما معنى الآية بعد ذلك؟ من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، أي عذاب؟ أي عذاب وقد غفر لهم؟ ما بقي أحد على ذنبه، ما بقي أحد على اسمه، ما بقي أحد على وزنه، غفر لهم كلهم، أي عذاب يأتي بعد هذا؟ وهذا يستدلنا على إن الآية هذا لها شروط. نعم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، لكن إيه؟ عليكم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب، توبوا إلى الله من قبل أن يأتيكم العذاب، ارجعوا إلى الله من قبل أن يأتيكم العذاب، اطلبوا عفوه ورحمته وغفرانه. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. إيه هو الذي أحسن ما أنزل إلينا من ربنا؟ إيه؟ رز ودجاج، طبق ملوحية وحبة رغيف، ايه هو الذي انزل احسن ما انزل الينا من ربنا؟ القرآن، القرآن الكريم، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن الذي قال الله تبارك وتعالى في وصفه، في صفته، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ولكن مع الأسف كثير من الناس، من أصحاب، من أتباع الطرق الصوفية، لا يقرؤون القرآن، لا يقرؤون القرآن. ليه؟ لأن مشايخهم منعوهم من قراءة القرآن. عندما يجي المريد عند الشيخ يأخذ منه الوظيفة، الورد، شيخه يقول إياك أن تقرأ القرآن لأنك رجل جاهل أمي، ما تعرف تقرأ القرآن، تجي بالأسلوب هذا من بعيد، إنك رجل ما تعرف تخرج الحروف من مخارجها، ولا تعرف تطبق أحكام التجويد، ولا تعرف القراءة الصحيحة، إنك تريد تحب القرآن تقرأ القرآن، ولكن تقع في الوزر في الاسم، إذا لا تقرأ القرآن. لا، بدل تأخر القرآن، أنا أعطيك ورد من عندي، أنا أعطيك ورد من عندي، أعطيك وظيفة من عندي، أمسك الوظيفة هذا، أمشي عليه تمام خلاص، أنت من أصحاب الجنة، أنت من أهل الجنة. كأن مفتاح الجنة في جيب الشيخ هذا، يوزع على مريديه، وخذ المفتاح هذا أنت، وخذ المفتاح هذا أنت، وخذ المفتاح هذا. يعطي لي واحد يقول 500 مرة بعد صلاة الفجر يقول لا إله إلا الله بالرقص، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا، وهكذا. وبعضهم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، يقول هذا 500 مرة في الصباح، 500 مرة في المساء، أو كذا مرة في الصباح، كذا مرة في المساء، بالصبح أو بالمجتمعين يرقصون، هذا يد ماسك هذا، وهذا يد ماسك هذا، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، يرقصون. هل دين الإسلام فيها الرقص أيها الإخوة؟ دين الإسلام هذا الدين الذي الله تبارك وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين الذي رضي الله تبارك وتعالى لنا أن يكون هذا ديننا، هذا فيه الرقص، هذا الإسلام فيه الرقص، هذا الإسلام فيه الطبل والزمور، هذا الإسلام فيه خلط الشابات والشباب مجردين عن الملابس يرقصون. هذا ليس من تعاليم الإسلام ولا من دين الإسلام، هذا طرق أصحاب الصوفية، طرق الصوفية الدجالين، شياطين الإنس. الله تبارك وتعالى جعل شياطين من جنسين، من الناس ومن الجن، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في آخر آية في القرآن، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الذين يوسوسون في صدور الناس من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. أصحاب الطرق الصوفية من شياطين الإنس، والجن من شياطين الجن معروفين. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك من ربك فلا يكن في صدرك منه حرج منك لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي القرآن، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي القرآن كلام الله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولا تتبعوا من دونه أولياء، ولا تتبعوا من دونه أولياء، لا جيلاني ولا نخبندي ولا شاذلي ولا تيجاني ولا أحد، لا تتبعوا أحد، اتبعوا القرآن، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هل تتذكرون؟ ولكن الذي يتذكر هذا، ولكن الذي يفهم هذا ولكن الذي يقبل هذا إنه قليل، فعلا قليل، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أكثرهم ولو حرست بمؤمنين. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ليه؟ لأن إيمانهم إيمان شفوي، لأن إيمانهم إيمان شفوي، لا من الضمير ولا من القلب، إيمان باللسان. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يشركون بالله وهم سواء شعروا بذلك أو لم يشعروا. أيها الإخوة، هذا ديننا، هذا ديننا، ديننا دين التوحيد، ديننا دين العقيدة، ديننا دين الإيمان الصادق، ديننا دين الإسلام الصحيح، ديننا تصحيح العقيدة وسلامة الإيمان. هكذا يجب علينا أن نكون مسلمين، وهكذا يجب علينا أن نكون مؤمنين، وهكذا يجب علينا أن نكون من الموحدين، وهكذا يجب علينا أن نكون من المتقين. نتقي الله تبارك وتعالى في جميع أمورنا، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. الله أكبر، الله أكبر. هل المسلمون اليوم على وجه الأرض